قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار، أي في الصراط، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرى كاليوم في الخير والشر. وفي رواية عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم إيه فسؤكم. وإن من أعظم المسلمين جرما الحديث: من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. يعني كان من باب الأدب مع النبي عليه السلام، الله عز وجل علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسألون، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم. فكان الصحابة يلزمهم أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل وهم يسمعون، وكانوا لا يسألون إلا عن أمور قليلة. لكن هناك من الناس من أكثر السؤال حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في المسائل التي ستر الله عليها. لا ينبغي للإنسان وهو غير مطالب أن يبحث ويتعمق، لأن هذه من الأغلوطات. فيظل يسأل ويسأل عن أمور ربما وصل إلى إجابة تسوءه، أو وصل إلى أمر يسوء. فإذا كان الله عز وجل قد ستر وأخفى عنا أمورا، فنحن غير مطالبين بالبحث وتنقيب والتفتيش. يعني مثلا أحد الناس في إحدى القرى عندهم مسجد، والحمد لله المسجد الناس تصلي فيه وليس فيه مقبرة، ولا أحد يعرف أن في هذا المسجد قبر، وعلى كده عمره سنين. بعض الناس أخذ يقول: الأرض المسجد ديت سمعت أن كان هنا في مقابر، كانت المنطقة فيها مقابر ونقلت. فأخذ يبحث ويروح يبحث عن الناس اللي هم مسلمين، حتى قال له بعض الناس: ما يعني يبني بنين المنزل، كان فيه بعض الصورة ما شلناهاش وبنينا عليها. لماذا هذا البحث؟ تغير مطالب بهذا، يعني أنت غير مطالب أنك تبحث. وقد يكون هذا الذي قال هذا الكلام غير ضابط للمسألة، يعني كان نقلت في المقابر وتنقل كلها. ربما هذا الرجل الذي قال أن في بعض المقابر أو في بعض الجثث لم تنقل لم يضبط الأمر كله، لأن مش كل واحد هيقف على كل أمر، وأنت غير مطالب بطلب الأمر على الستر. وربنا سبحانه وتعالى يعني لم يظهر شيئا من هذا، فأنت غير مطالب بهذا البحث والتفتيش. المقصود هنا الموقف اللي احنا يقول الإمام البخاري في هذا الحال الذي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كلمة زاغت الشمس يعني مالت الشمس، وهذا وقت الظهر كما قلنا، وبركة يعني تناه والبركة البعيد، يعني ينزع ركبته مثلا كده يقول لك بركة. أولى في آخر الحديث يقول له إيه؟ أولى والذي نفسي بيدي، أولى يعني زي أولى لك، يعني هلاك لك، كدت أن تهلك، كدت أن تهلك، أو أولى لتهلك. وليس المقصود منها الدعاء، ليس قلبك أمك، فقلبك أمك يا معاذ مثلا، ثقلتك يعني فقدتك وأصبحت ثقلة يعني التي مات ولدها، فهل هو دعاء عليه بالموت؟ لا، هذه كلمة زج خرجت مخرج الدعاء، لكن المقصود بها الزج. فقوله أولى لك أو أولى يعني هلاك أو لتهلك، ليس المقصود منها الدعاء ولكن المقصود منها الزجر بمعنى التهديد والوعيد. في عرض الحائط يعني في جانبه. في بعض الروايات أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكوا حتى إن لهم حنين، وفي رواية حنين بالخاء، حنين أو خنين، وهو الصوت الذي يخرج مع البكاء، فإن كان من الصدر يقال له حنين، وإن كان من الأنف يقال له خنين، يعني صوت يعني كده اسمه إيه؟ حنين. لكن بقى ذلك بقى وابتلى بقى كمان الصوت يطلع من مناخيره يقال له إيه؟ خنين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم من شدة الموقف وهول الموقف وشايفين النبي صلى الله عليه وسلم والغضب قد ظهر عليه، أن هذا الحديث مر عليه في باب إيه؟ الموعظة، الغضب عند الموعظة والغضب ظهر عليه، فيخشوا أن ينزل عليهم شيء، ينزل في حقهم قرآن، ينزل عليهم هلاك، لأنهم يغضبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول يقول سلوني ما أحد يتكلم، فغطوا حتى إن بعض الروايات إنه كان بعضهم لف على رأسه ثوبه، كل حط رأسه داخل الثوب والبكاء، حنينا وخنينا، كلهم يبكون، والنبي في غضبه صلى الله عليه وسلم وهو يقول سلوني. قلنا الغلط جائز، لأن مش معناه من الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم والرسول قال لا تغضب، هذا هو الأصل إن الإنسان لا يغضب، لكن يجوز الغضب أحيانا، إن هذه مشاعر، مشاعر الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب للحق، يغضب للحق. فمثلا غضب لما سيدنا معاذ أطال الصلاة للناس قال فتان أنت يا معاذ، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام. ويغضب النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يقصرون السؤال في غير محله، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لهم سألوني، قال لهم تعزم أمر كذلك. وكان كثير مع بعض الناس النبي عليه الصلاة والسلام يقول له مثل افعل كذا، يقول لا ما أقدرش، يقول له خلاص لا، إذن الذي دخل عليه وهو مريض وقال لا بأس طهور إن شاء الله، وقال بل هي حمى طهور على رجل كبير تزريه القبور، قال فنعم إذن، والثاني قال له قل بيمينه، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، والثالث الذي قال إني نذرت أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، إن طلق الله أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، قال صلي ها هنا في المسجد، أي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، فقال إن قال صلي ها هنا ثلاث مرات، قال فشأنك، يعني ماذا يفعل له النبي عليه الصلاة والسلام؟ مسألة الحب والبغض والرضا والغضب هذه مسائل طبيعية في الإنسان، لكن طبعا الإنسان بيقوم ألا يكون غضبه من أجل الدنيا ولا من أجل هواه ونفسه، ولا يكون حب الكراهية كذلك بناء على المصالح، ولكن من أحب لله وأبغض لله، يعني مش كلها حب لا، كلنا بقى في السلام، لا، في حب وفي بغض، لابد أن تحب أولياء الله وتبغض أعداء الله، وتوالي أولياء الله وتعادي أعداء الله. لكن أقول بقى السلام وتحط علينا في الكلمتين اللي بيقولهم دول كلام إيه؟ مش مقبول، لأن هي طبيعة المؤمن كده، لازم يحب ويبغض. لكن حتى بعض الإخوان الجماعات يقول لك لازم نحب ومش عارف إيه وتحب، كله كلام في الحب، لازم في بغض وبغض، لازم تبغض أعداء الله، تبغض الشرك، تبغض المعاصي، تبغض الكفر، تبغض أهل البدع. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا كلام مين؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فالمقصود هنا أن الصحابة أحفوه بالمسائل، أكثروا عليه المسائل فقالوا سلوني، وهذا الذي أغضبه صلى الله عليه وسلم. المباحث اللي فيه احنا قلنا أول مبحث أن هذا الواقع كانت بعد صلاة الإيه؟ الظهر، وأن النبي عليه السلام صعد المنبر وقال لهم سلوني. لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه صير عن أشياء كرهها فأقصروا عليه فغضب وقال سلوني الحديث صلاة أناس حتى أحفوه بالمسألة يعني أقصروا عليه السؤال وإحنا قلنا إيه يعني هم مطالبين بأن يكتبوا السؤال لكن هم أحفوه يعني أقصروا السؤال. وفي رواية بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه شيء يعني أغضبهم من كثرة أسئلتين فخطب صلى الله عليه وسلم. مجموع الأسئلة من مجموع الحديث الأسئلة وجهة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديثة. أولا سأله رجل من أبي، وكان هذا الرجل إذا لاح أي إذا خاصم دعي إلى غير أبي، يعني يقال له أنه ابن زنا، فكان إذا لاح إذا خاصم الناس يقول له يا ابن الزنا يا ابن كذا أنت مش ابن أبوك، فهذا طبعا كان في جاهلية فكانت هذه معارضة عندهم. فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سألتون عن شيء في مكان هذا إلا أخبرتك. فلما قال له من أبي قال أبوك حذافة، وهو أبوه الشرعي يعني جاء الجواب على الإيه على الوجه الحسن، جاء الجواب على الوجه الحسن. ولذلك عاتبته أمه في سؤال عند أحمد فرجع حذافة إلى أمه فقالت له ما حملك على الذي صنعت، قال وسأل عبد الله بن حذافة فرجع عبد الله بن حذافة نعم فقالت له يا ما حملك على الذي صنعت، وقال كنا في جاهلية إني كنت لا أحب أن أعلم من هو أبي من كان من الناس. سبب أتبع إيه يعني أمر ربنا سطرة، لو قدر إن هي كانت فعلا كانت في جاهلية، لو قدر إنها كانت ابن زنا فعلا خلاص سبق لما النبي عليه يقول أنت ابن فلان، وهو يعني كان الأمر الأول على احتمال أن يجب تشتمه هذا يقول الشفير تلزأت يعني ما فيش تهمة أو ما فيش إدانة، ما فيش تهمة ما فيش إدانة. لكن لو هو بقى لما سأل النبي عليه السلام وطلع الأمر فعلا أنها خانت الفراش وجاءت به من حرام وقال له أنت ابن فلان خلاص بقى كان هيفضل العار ثالث معه على طول ويلحقه ويلحق عائلته، فكان السؤال ليس في محله. ولذلك عاتبتهم فقال احنا كنا في جاهلية يعني ممكن يحصل هذا لأنه كان فيه وازع ديني، قلنا في جاهلية فأردت أن أعرف من أنا. فسبب عتابها أنه لو قدر أنه في حقيقة الأمر ليس لديه يعني أنه ولد زنا لاتضحت بذلك أمه، ولكن بحمد الله جاء الجواب على الحالة الحسنة وأن أمه لم تكن فراش زوجها. هذا طبعا المسألة كثيرة في النهي عن الإنسان يسأل ويبحث عن مثل هذه المسألة. بارك الثاني جاء سؤاله أيضا وهذا كان سؤال الإجابة تحته جاءت على المحمل السيء، قال أين مدخلي أروح فين أنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام النار. وطبعا مرت من أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال لهم أنهم لم يذكروا لنا هذا السائل، لم يذكروا لنا في الروايات هذا السائل سترا عليه. سأله آخر فقال يا رسول الله من أبي، فقال أبوك سالم مولى شيبة، واسم هذا السائل سعد بن سالم مولى شيبة. وفي رواية عند الطبراني من حديث أبي فراس الأسلمي وسأله رجل في الجنة أنا، قال في الجنة ولم يعرف اسمه أيضا، ربما يعني من باب عدم يعني الفخر والمباهاة أو نحو ذلك. المبحث الرابع إلى موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمام غضب النبي عليه السلام. شفت الأحاديث تقول إن شد ذلك عليهم وخشوا على أنفسهم أشد الخشية، ولذلك فإذا كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي وظنوا أن ذلك بين يدي أمر قد حضر، يعني أمر خطير. النبي عليه السلام في هذا الغضب الشديد وعما يقول سلوني ها، فهم قالوا الامر كده في شدة وسينزل بهم بلاء لانهم اغضبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم الا البكاء حتى ان كل واحد منهم لافا رأسه في ثوبه يبكي. وسمعنا الروايات الاخرى فغطوا رؤوسهم لهم حنين او خنين. جاد مسلم كان اتى على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان اشد منه. موقف عمر سيدنا عمر الخطاب موقفه ها احتوى الموقف ها، طبعا ان هو يسكت او يسكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ برك على ركبته، وهذا طبعا ايه يعني زي الانسان اعترف بخطئه و يعني اراد من الذي امامه ان يرفق به او حكي له الانسان قدام واحد عايز يعني يرفق به يوم انا سلمت لي ها. فبارك عمر رضي الله تعالى عنه. في بعض الروايات انه قبل رجليه صلى الله عليه وسلم، لكنها روايه مرسله. لكن بارك عمر وقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لان عمر قال تبارك الامر وفهم ان تلك الاسئله قد تكون على سبيل التعنت او الشك فخشى ان تنزل العقوبه، وحاول اسلام الغضب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيه ان يتفاقم الامر، فبارك على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، في روايه اخرى عند الطبراني وبالقران اماما. وهذا في روايه عند البخاري انه قال نعوذ بالله من شر الفتن. وفي مسلم السدي عند الطبري انه قبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها روايه مرسله لا يعتد بها. وفي روايه عند البخاري من حديث ابي موسى انا نتوب الى الله عز وجل، وفي روايه اخرى اعفو عفى الله عنه. كل هذه كلمات تلفظ بها عمر رضي الله تعالى عنه مع بروكه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني تقدم قبل ذلك بعض الكلام في مسألة السؤال، وأن الإنسان يسأل عن الواقعة ويسأل تعلما لا تعنتا، لا يكون سؤاله من أجل أن يحرج المسؤول أو لكي يتعاظم بعلمه أو يظهر فضلا له، لكن قد يكون سؤاله من أجل تعليم السائلين أمرا لم يخبره به العالم، زي ما جبريل جاء وسأل النبي عليه السلام، سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، ونسب النبي عليه السلام التعليم لجبريل رغم التعليم الذي كان يعلم من الرسول، وجبريل كان السائل. لكن النبي عليه السلام قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه، يعني قد يكون السائل ينسب إليه أنه إيه المعلم، لأنه فتح مجالا للجواب. وكان يقولون السؤال مفتاح العلم أو نصف العلم، فالسؤال هو الذي يفتح. وكان كثير من العلماء إذا نزل قرية لا يجد أحد يسأله فيها لا يجلس فيها، لأن يحتاج يضيء العلم، يضيء العلم إذا لم تكن هناك الأسئلة. لكن لا تكون الأسئلة على سبيل كما قلنا سبيل التعنت أو الأغلطات، ويبحث المسائل اللي هي قد يعني تنتهي الدنيا ولا تقع. بعض الناس قد يتخيل أمورا مستحيلة ويفترض افتراضات ويصير يعني يحاول أن يبحث عن مثل هذه الافتراضات. ولذلك كان بعض السلف إذا سئل عن مسألة يقولون هل وقعت المسألة دي وقعت، يقولون له لا، فيقولون انتظر حتى تقع فننظر كيف وقع، لأن وقوع المسألة لا تصور في الحكم، الحكم عن الشيء زي ما يقولوا الحكم عن الشيء فرض عن إيه عن تصوري، فلازم الآن تصور البتاع. لكن الإنسان يتخيل، قد يتخيل يكون التخيل بتاعه ناقص، لكن وقوع الحادثة بتبقى بجميع إيه بجميع أطرافها وبجميع جوانبها ومن تصوراتها. العالم يستطيع انه يلم بهذه الحادثه بجميعها، ثم يستطيع بعد ذلك انه ايه يصدر حكما بناء على هذا الايه التصور الذي عنده. اما اذا كان التصور، وذكر الشيخ الالباني رحمه الله تعالى يعني كان احيانا بعض الناس اللي يجي واحد ساعات يسال يقول له ايه يعني مثلا يا شيخ، في بعض الناس يجي يسال كده مثلا فيقول لي ما تقولش مثلا، تقول لي ايه الموضوع، تقول لي ايه الحسن عنك، لان انت تقول لي مثلا الجواب بتاعي هيكون مثلا برضك، ها الجواب بتاعي يكون مثلا، مش هو الجواب الواقعي. انت قد يكون عندك مشكله معينه، فانت ما تجيبش تمثيل وتتخيل التخيلات، لا قول الواقعه اللي انت فيها حتى ايه يجيبك، لان انت تقول له مثال يبقى الجواب برضك مثال، مش هو ده الجواب بتاعك، ها ده جواب المثال بتاعك لكن مش جواب الحادث. فمسألة السؤال سألت طبعا عليها كلام آخر في كتاب الاعتصام كان لنا عمر في ذلك. ما يستفاد من الحديث جواز الغلط في الموعظة، بروق الطالب بين يدي من يستفيد منه، مشروعية التعوذ من الفتن بقول عمر نعوذ بالله من الفتن، النهي عن كثرة السؤال الذي فيه التكلف والتشدد وهذا سبب غضب النبي عليه الصلاة والسلام، مراقبة الصحابة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشدة إشفاقهم إذا غضب خشية أن ينزل بهم أمر، وهذا وضع طبعا من إيه من بكائهم ووضع رؤوسهم في ثيابهم وبروح عمر الخطاب، في دليل على أن وقت الزوال هو أول وقت الزوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال قام فصلى الزور، هذا يدل له إثبات وقت الزوال. مشروعية الستر لمن عليا من حال ما يسوء، ومن ذلك لسترهم عن الرجل الذي ايه الذي قيل او قاله النبي عليه الصلاة والسلام انه في النار فستروا عليه ولم يسوء اسمه. باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال الا وقول الزور فما زال يكررها، يبقى في إعادة وهذا موقوف أو هذا معلق. قال ألا وقول الزور فما زال يكررها، وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغ ثلاثا، وهذا أيضا معلق لكن طبعا موصول في أماكن أخرى يعني حديثين صحاح. فما زال يكررها النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الشرك بالله عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا بيته إيه سكت. وفي الحديث الثاني فإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون، فقالوا نشهد أنك بلغت أديت، فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. وفي بعض الوقت أنه سألهم هل بلغت ثلاثة، فهذا كله فيه التكرار. وأيضا في الأحاديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا. طبعا هذا كله إيه ليه طبعا، وهل هذا لازم يعني هل يلزم على أن الإنسان إذا كلما تكلم تكلم الكلمة ثلاث مرات؟ لا يلزم، لكن إن فعل هذا لا يلام، فهذا جائز وهذا جائز. فليس في كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعيد ثلاثا، لكن كان يعيد الكلام أحيانا، وقد يحتاج الأمر على حسب اختلاف القرائح، يعني قد يكون الذي أمامه لا يحتاج إلى تكرار فيكفيه مرة واحدة، أو يحتاج الأمر إلى تكرار لكثرة السامعين مثلا، أو عدم بلوغ صوته لكثرة مثلا يكرر هنا مرة عشان تسمع وهنا مرة وهنا مرة فيحتاج أن يكرر ليسمع عنه، أو لعظم الأمر يريد أن يؤكد عليه زي إيه ألا قول الزور سمعوها مرة ومفهومة، لكن لما يقولها مرة واثنين وثلاثة إلى إيه بيهول الأمر يبين خطورته، ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، أو يكون ذلك ظنا منه أنه خفي صوته في أول مرة كمسألة السلام، السلام عليكم يمكن ما سمعش يمكن منشغل عنه فيعيد ويعيد، يبقى قد تكون هناك إيه أسباب. أما اللي يقول بقى أن احنا كلك تعيد على الإنسان مرة واثنين وثلاثة هذا يدل على ما تتهمه بالبلادة في الفهم، هذا كلام خطأ، بل إنه لا عيب على السامع إذا طلب التكرار، وهذا لا يقضح في فهمه، لأنه قد يحدث الإنسان أحيانا زي ما قلنا قبل كده إن قد في أبواب العلم قد يفتح لك باب من أبواب العلم ويغلق عليك باب آخر، يعني مش شرط كل واحد هيبقى عالم في كل حاجة، كثير من الناس ربنا فتح عليها من غير ما تحطه زي المشايخ الكبار كده، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، فتجد في أبواب العلم كل مجال يتكلم في بعض أهل العلم، ها يمكن تجيبه في مسألة يعني يكون هو مثلا فقيه وقد يلحن في اللغة العربية مش قادر يستوعب مسائل اللغة العربية، قد لا يستوعب، فهل هذا يقضح فيه؟ لا. هل هذا يجعله يطلب العلم؟ إذا كان طلب علم وجيه علمناه أصول فقه مثلا وما قدرش يفهم أصول فقه، لكن ممكن ربنا يفتح عليه أبواب ثانية، فهل هذا نقول له بقى أنت ما تنفعش؟ لا، تعالى الله يفتح لك فيما بعد، والعلم يعني يغذي بعضه بعضا ويوصل بعضه بعضا، فأنت لا تطلب العلم، وكذلك في الفهم ممكن الإنسان يمشي كتاب يقرأه ويجي كده في سطر ولا سطرين مش قادر يفهمه، خلاص دماغه قفل، يبقى له يمين يقعد يقرأ يمين وشمال ومش عارف ايه، ويقفل الكتاب ويجي تاني يوم يمكن فين على ما شهر شهرين ثلاثة على ما يفهم السطر ده ويكون السطر واضح جدا، فهذا لا يقضح في أحد، هذا لا يقضح في أمور طبيعية وتحدث لكل إنسان أنه قد يستعزم عليه شيء، وأنت تلاحظ هذا الأمر عموما وأنت في حياتك، يعني أنت أكيد مرة بيك حاجة زي كده، فيك تدرس كده في حاجة فيك في مسألة مش قادر تستوعبها، وبص تلاقي بعد فترة من الزمن استوعبت هذه المسألة وفهمتها وحفظتها وتبقى عالم فيها تشرحها للناس، فهذا أمر غير طبيعي، فليس بعيب على طالب العلم إذا طلب التكرار، هذا لا يقضح في فهمه، وليس بعيب على العالم أن يعيد، لأن هذا قلنا له أسباب كثيرة، له أسباب كثيرة، الإسماع قد يقطع على الناس لكثرة الناس لعظم الأمر إلى أسباب كثيرة قد تدعوه إلى ذلك، فلذلك نقول المباحث مشروعية إعادة الحديث، وهذا هو إيه مقصود الإمام البخاري من هذا الباب. قال ابن المنير نبه البخاري بهذه الترجمة الرد على من كره إعادة الحديث، يبقى الإمام البخاري بيرد على ناس يقولون بكراهة إعادة الحديث وأنكر على الطالب الاستعادة وعده من البلاد، أي هذا الشخص اللي بيعتبر كراهة إعادة الحديث بينكر على الطالب الاستعادة، يعني الطالب يطلب أن يعاد الحديث عليه، يقول هذا يدل على بلادة الطالب، هذا كلام غير صحيح، الإمام البخاري يرد على هذا الكلام، يرد على من يدعي هذا الكلام. قال والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح، فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد، ولا عذر للمفيد أي المعلم إذا لم يعد، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء، يعني لو طلب منه أن يعيد يقول له مش لا أنا قلت هي مرة واحدة بس، لا هذا كده مش معذور، يعيد إذا طلب منه الإعادة يعيد ويحاول أن يفهم، إذا وجد المسألة استعجمت عليه وله طريقة أخرى يشرح بها ويعيد المسألة بطريقة أخرى أعادها عليه، وهذا المقصود في النهاية إيصال العلم وفهم العلم، وليس المقصود كثرة التدريس، وليس المقصود كثرة المسائل، ولكن المقصود فهم هذه المسائل وتثبيتها في الأذهان والتنقل بها إلى مسائل أخرى وهكذا. طبعا نستفيد من الحديث مشروعية تكرار الكلام عند الاستئذان، لأنه كان تكلم عليهم ثلاثا، يشفع أن يكون ذلك كان إذا سلم كلامه الاستئذان على من رأى أبو موسى وغيره، وأما أن يمر المار مسلما فالمعروف عدم التكرار، يبقى هذا يدل التكرار أحيانا على التكرار، إذا مر على ناس بيسلم مرة واحدة، لكن برضك إذا شعر أنهم لم يردوا وأنهم منشغلين عنه جاز له أيضا إيه التكرار. أما في الاستئذان فإذا استأذن مرة ولم يجب فإنه يعيد الاستئذان. لأن الغالب أو يغلب على الظن أنه ممكن يكون ما سمعوش، أو أنه مشتعلين في البيت، والواحد في بيته قد يكون نايم، قد يكون مجهور يصلي دورة مياه إلى آخره. فإذا أعاد الاستئذان ثلاثا فهنا يعلمها الشرع أنه ينصرف إذا أعاد الاستئذان ثلاثا فيقضي. قلت قتلنا المصنف هذا بعينه فأورد هذا الحديث مقرونا بحديث أبي موسى في قصتنا عمر كما شاهد في كتاب الاستئذان، لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضا منه إذا خشي أنه لا يسمع سلام، يعني إذا مشي بعض البنات وسلم عليهم وخشي أنه لم يسمع سلامه أنه إيه أنه يعيد السلام، لا بأس بذلك. حديث عبد الله بن عمر اللي هو فنادى بأعلى صوت، الحديث الثالث فنادى بأعلى صوت ويد من أعقاب النار، تقدم النبي عليه السلام لما ذهب الصحابة وقد أرهقهم العصر تأخروا، فأخذوا يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم، فنادى بأعلى صوته ويد للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. تقدم هذا الحديث في رفع إليه الصوت في التعليم والموعظة، رفع الصوت، فنادى بأعلى صوته ويد للأعقاب من النار. أعقاب جمع عقب، وهي إيه؟ مؤخر القدم، مؤخر القدم اللي هو الناس بتعتبر بتسميها الكعب، ولكن ليس هذا هو الكعب، يعني بتدوس عليه في الأرض ده من رجليك من ورا، ده هذا اسمه العقب، ولكن الكعب هي صدره، العظمة البارزة أو العظمتين البارزتين عند ملتقى الساق بالقدم، هذا ايه المشهور عند الناس بيقول عليه بز الرجل، هو دوت الايه بز يعني البارز، العظمة البارزة. فهذه العظمة هي للكعب. وأما الوتر اللي في الآخر خالص اللي الجزار ده علق من الذبيحة اللي اسمه ايه العرقوب، اللي اسمه العرقوب، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام رأوا ناسا معلقين بعراقيبهم في النار لأنهم كانوا يفطرون قبل تحلة ايه صومه. هذا العرقوب اللي هو الوتر اللي في آخر الايه الرجل. طيب الباب اللي بعده باب تعليم الرجل أمته وأهله، طبعا كلمة أمته مش موجودة عنده، تعليم الرجل أمته وأهله. عن عامر الشعبي رحمه الله حدثني أبو برضة عن أبيه رضي الله عنه، أبو برضة ابن أبي موسى الأشعري، يبقى عن أبيه هو مين؟ أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، أو يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجر، فله أجر. النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث أمور، ثم قال عامر الشعبي أعطيناكها بغير شيء، يقول للراوي بتاعه اللي هو تلميذه خذ دينار حديث من غير حاجة، يعني من غير تعب، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، يعني أقل من هذا الحديث كان الواحد منا يسافر إلى المدينة علشان يتعلم هذا الحديث، وانت واخده وانت قاعد خدت ثلاث أحكام في حديث يجمع ثلاث أحكام من غير شيء، من غير أي مشقة من غير أي تعب. أما لو عمرو الشعبي قاعد معانا نقول إيه؟ المطابع والكمبيوتر والسيديهات الشغل الناس عمالة تشتغل، ومع ذلك البركة كانت عندهم، بركة العلم كانت عندهم، وفعلا زي ما قالوا الشيء اللي بيجي بالسهل بيجي بالسهل، واللي بيجي بمشقة بيكون له أثر، يعني الإنسان حافظ على هذه المشقة بتنتج عنده، لكن اللي بيقعد يقلب كده وخلاص من غير وعي، فما فيش وثوق في العلم. فنسأل الله أن يعلمنا. ثلاثة لهم أجرهم أو يؤتهم أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب. أهل الكتاب اللي هم إيه؟ الكتب، الكتاب مقصود الكتب التي أنزل لهم اليهود النصارى، أهل الكتاب اللي هم اليهود النصارى الذين نزل عليهم الكتاب. آمن بنبيه أي الذي وعد فيه، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هيبقى فيه إشكال إذا كان طبعا خصوصا إذا كانت الآية نزلت في بعض أولئك يؤتون أجرهم مرتين، نزلت في بعض اليهود اللي كانوا موجودين في عند العرب. طيب في منهم نسل من بني إسرائيل، وسيدنا عيسى أرسل إلى بني إسرائيل، يبقى دول لم يؤمنوا بنبيهم، ظلوا على يهودياتهم، فكيف يؤتون أجرهم مرتين؟ يبقى كان المفروض يؤمنوا بعيسى أنه هو نبيهم. حمل ذلك على أنه لم تبلغهم شريعة عيسى وإن كانوا من بني إسرائيل، زي بالعكس، لأن سيدنا موسى أرسل إلى بني إسرائيل وسيدنا عيسى أرسل إلى بني إسرائيل. فإذا كان هناك رجل من غير بني إسرائيل آمن بموسى ثم آمن بمحمد، هل يؤتى أجره مرتين أيضا ولا لا يؤتى؟ يؤتى، وإن كان موسى لم يبعث له لكنه آمن بهم، صح ولا لازم نقول الذي بعث إليه؟ لا، طالما آمن به ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجره مرتين. وكذلك من كان على شريعة موسى عليه السلام وهو من بني إسرائيل ولم يدخل في شريعة عيسى، هذا لا كافر بإيه، لكن هذا محمول على أنه لم تبلغه شريعة عيسى عليه السلام، فظل على شريعة موسى، ظل على اليهودية حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا يصدق عليه أيضا أنه آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا يؤتى إيه؟ يؤتى كذلك أجره مرتين. كل هذا لأن الآية أولئك يؤتون أجرهم مرتين نزلت في طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره، ففي الطبراني من حديث رفاعة يقول لك نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولم يؤمنوا بعيسى. وقد ثبتت أن الآية الموافقة لهذا الحديث ويقول أولئك يؤتون أجرهم مرتين نزلت في طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره، ففي الطبراني من حديث رفاعة القرظي قال نزلت هذه الآيات وفي من آمن معي. وراء الطبري سنة صحيح عن علي بن رفاعة القرظي قال خرج 10 من أهل الكتاب منهم أبي رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به فأوذوا فنزلت الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون الآيات، فهؤلاء من بني إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرة. هو ده الإشكال، إن هم من بني إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى، إذا لم يؤمنوا بنبيهم، وكان ظهر الأمر أنهم لم يؤمنوا إيه بنبيهم، لكنهم آمنوا بموسى. والآية نزلت في شأنهم أنهم يؤتون أجرهم مرتين، فكيف نوفق هذا الكلام؟ نقول توفيق هذا الكلام أنهم لعل شريعة عيسى عليه السلام لم تصل إليهم، على شريعة عيسى عليه السلام لم تصل إليهم، فهم على يهوديتهم. وفي قول آخر إن الآية على عمومه إذ لا يبعد أن يكون طريان الإمام محمد صلى الله عليه وسلم سبب لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة، يعني لا مانع أن آمن بأي نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، المهم إن مع إيمان بهذا النبي أن يؤمن بمحمد. هذا إيه قول الأول. قول الثاني يقول ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة إنه لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لأنها لم تنتشر في أكثر البلاد. طبعا تعرف النصرانية في بداية مهدها تعرضت لكوارث واضطهادات ظلت معهم 3 قرون حتى قفي الإنجيل، وذلك الأنجيل اللي معهم دليل الأنجيل الايه يعني مكتوبة ليس بينها وبين عيسى اي اسناد، لكن هم بعض الكهنة بتوعهم القساوسة اللي هم مرقس ومتى وهؤلاء ثمة العجيب اسمهم اخذ يكتبوا هذه التعاليم وليس هناك انجيل يقال له انجيل عيسى عليه السلام يعني الذي نزل على عيسى، فكتبوا هذه الاناجيل من عندهم، ومن هنا جاء التحريف والتبديل والتغيير ونحو ذلك. فهم قعدوا يعني ثلاث قرون في اضطهاد وخفاء لا يستطيعون ان يظهروا امر دين شيء، فلم تنتشر النصرانية ولعلها لم تصل الى هؤلاء اليهود الذين كانوا في بلاد العرب، فهم على ايمانهم بموسى عليه السلام حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به. في بعض الشراح قالوا ان هذه الآية نزلت عبد الله بن سلام وكعب الأحبار، نقول بالنزل عبد الله بن سلام صحيح، اما في كعب الأحبار فغير صحيح، يعني كعب الأحبار وان كان يهوديا لكنه ليست له صحبة ولم يسلم الا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكيف يقال ان الآية نزلت في شأنه؟ لكن بعضهم يقول نزلت ايضا في شأن سلمان الفارسي فلا بأس بهذا، وان سلمان الفارسي وان كان من بلاد المجوس الا انه تنصر، عارفين طبعا دي قصة طويلة، انه تنصر ثم بيع عبدا الى المدينة حتى بعث النبي عليه السلام فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ايضا يؤتى اجره يؤتى اجره مرتين، آمن بعيسى وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإلى الثانية قال القرطبي الكتابي الذي ضعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه عقدا وفعلا إلى أن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقول من هو اليهودي أو من هو النصراني الذي يؤتى أجره مرتين؟ هل أي واحد كده ولا كان على الشريعة الحق ولا على شريعة التبديل؟ فهو هنا يقول إن كان على شريعة الحق، لكن بيشكل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، ومعروف أن هرقل كان بعد التبديل كان على بعد التبديل، لأن طبعا هذا الإشكال ممكن يجاب عليه، والغالب أن ان حتى لو في التبديل ثم امن لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني ممكن نقول انطران الحكم ماشي، لكن هذا الاشكال اشكاله ممكن يجاب عليه اللي هو اسلم يعطيك الله اجرك مرتين، فنقول اجر مرتين مش لانه كان على النصرانية ثم على دين محمد، وهم بيقول اسلم يعطيك الله اجرك مرتين، اجر مرتين هم انه كان على دين النصرانية ثم دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو معنى الحديث هو ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. لكن بالنسبة لهرقل قد يقال ليس لهذا السلم أنه يؤتى أجرهم مرتين لإيمانه إذا أسلم ولإيمان أتباعه تبعا لإيمانه، لأن من دعا إلى هدى فله أجر وأجر من عمل به، وسيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر من يؤتى أجرهم مرتين غير هؤلاء الثلاثة، يعني ليس الأمر محصول فهؤلاء الثلاثة فقط، هناك أناس أيضا يؤتون أجرهم مرتين غير هؤلاء الثلاثة. طبعا حكم المرأة الكتابية حكم الرجل وليس المقصود هي الرجل فقط، لكن المرأة كالرجل. الفائدة الرابعة تعدد أجر مؤمن أهل الكتاب لاحتمال كونه لم يعاند كما عاند غيره، يعني ليه دوت خد أجره مرتين؟ لأن يتعرض للدعوة مرتين فهو لم يعاند بخلاف غيرهم من المشركين اللي هم يعني لم يؤمنوا بأنبيائهم ثم جاءوا في الإسلام فأنا أجره واحد، لكن هذا تعرض للدعوة أولا فآمن بنبيه ثم جاء نبيه آخر فآمن محمد صلى الله عليه وسلم، فتعدد القبول لأنبياء الله عز وجل كان مقابل ذلك أن يعدد الله له الأجر. هل يدخل غير أهل الكتاب في هذا الحديث؟ قال داودي ومن تبعه أنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم، يعني كل من دخل، لقول عليه السلام في الحديث أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلمت من خير، لكن هذا متعقد لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب. ثلاثة يؤتون رجل آمن بآية الكتاب ثم آمن بمحمد. وأيضا فالنقطة في قوله آمن بنبيه لإشعار بعلة الأجر، أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين، آمن بنبيه وآمن محمد. أما أسلمت على ما أسلمت على ما أسلمت من خير، يعني قد يكون هذا سبب آخر، أو أن الله عز وجل يعني يزيد له في الثواب، لكن الحديث هنا لا يشمل جميع الناس، ولكن يشمل من آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب جاء هنا فصل طويل يعني يكفينا هذا في هذا المسألة. أصناف أخرى لهم أجرام مرتين، هل هم دول الثلاثة بس اللي هم أجرام مرتين؟ لا، ذكر أحاديث أخرى. هذا حديث طبعا ثلاثة، هم رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد، هذا واحد. الثاني عبد أدى حق الله حق مواليه، ده في نفس الحديث اللي معنا اللي بدين من الاثنين. الثالث رجل عنده أمة فأدب أحسن تأديبها وعلم أحسن تعليمها ثم إيه أعتقها وتزوج. من كان من أربعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قوله عز وجل ومن يقنط منكن لله ورسوله كان وصلها نعطيها أجرها، نعطيها أجرها إيه مرتين. الخالص الذي يقرأ القرآن عليه وهو عليه شاق له إيه له أجران، رواه البخاري. الثالث المرأة إذا تصدقت على زوجها وولدها لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، رواه البخاري ومسلم. السابع الحاكم إذا أصاب فله أجران، إن أخطأ فله أجر، رواه البخاري. الثامن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمله له إيه له أجر. كما دول طبعا من لهم أجران، وإن شاء الله لو تتبع هذا ممكن إيه يذكر يعني يصل أشياء أكثر من ذلك. يعني ممكن واحد كده ربنا يفتح عليه يعمل كتاب في الموضوع الذين لهم ايه اجران او الاكثر من اجر، عشان توسع البحث شوي، اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لهم اكثر من اجر، كان لهم اجران لهم 10 اجور لهم كذا. فتتجمع هذا، اظن شفت حاجه على النت كده زي رساله فيها حاجه زي كده من لهم ايه من لهم اجران. المبحث الرابع سبب تحديث عامر الشعبي بهذا الحديث للراوي، يعني ليه عامر الشعبي حدث هذا الحديث لهذا الراوي اللي هو قال له في الاخر خذها اعطيتكها من غير شيء. سبب التحديث للموضوع الثالث في هذا الحديث هو ان رجل تزوج امة كانت عنده امة فادبها ثم ايه احسن تأديبها وعلمها احسن ثم اعتقها وتزوجها. ان بعض الناس كانت تقول انه بعض الناس كانت تبالغ في منع ان يتزوج الرجل امته اذا اعتقها. بعض الناس يقول لك ما ينفعش الواحد اذا كان عنده أمة واعتقها انه ايه يروح يتجوزها تاني. ففي احدى روايات الحديث ان رجل من اهل خراسان سال الشعبي فقال ان من قبلنا من اهل خراسان او ان من قبلنا من قبلنا من اهل خراسان يقولون في الرجل اذا اعتق امته ثم ركبها يعني تزوجها فهو كالراكب بدنته، يعني كانه ايه في اللواء، كانه في اللواء كالراكب بدنته. فقال الشعبي وذكر الحديث ازاي تقول الكلام ده، يعني هو هذا بيبالغه يقول له ركب زي اللي ركب الحمارة بتاعت او زي ركب الدابة بتاعت. فقال لا، النبي عليه السلام قال اذا كان عنده أمة فاعتقها فله ايه فله اجران بعد ما يقدم احسن تقديما. ومعلوم طبعا النبي عليه السلام اعتق صفية وجعل عتقها صدقها، فإذا هذا رد على من ينكر هذا المعنى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية رضي الله تعالى عنها وجعل عتقها صدقها. وقد ثبت النهي عن ذلك بعض الصحابة ولعل الحديث لم يبلغ. فقد ثبت أخو ما تقدم من مسعود بن عمر بكل صحيح عن أنس أنه طويل عن ذلك فقال إذا أعتق أمته لله فلا يعود إليه، ومن طريق سعيد المسيب وإبراهيم النخعي أنهم كره ذلك. طبعا كل دول محمول على انهم لم تبلغوا من ايه الاحاديث الثابته في هذا الامر. وعن عطاء والحسن البصري انهما كانا لا يران بذلك بأس. طيب اذا اعتق الامه هل يعطيها مهرا؟ هل يعطيها مهرا ولا ممكن يجعل العتق هو المهر؟ ممكن يجعل العتق هو المهر لما ثبت في الحديث حديث صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها وجعل عتقها صداقها. بعض العلماء ينكر أن يتزوجها بغير مهر بل يعتقها ثم ينهرها، ولعلهم استدلوا على ذلك برواية رواه البخاري تعليقا من رواية أبي بكر بن عبياش ولفظه أعتقها ثم أصدقها، أعتقها عنده أمة فأدبها أحسن تأديبها وعلمها أحسن تعليمها ثم أعتقها وأصدقها، يعني دل على إيه؟ الصداق. أقول أبو بكر بن عياش لما كبر سأحفظه ولعل هذا من سوء حفظ لأن محدش من الرواه جاءت كلمة أصدقها فيه. هذه واحدة. ثانيا حتى لو ثبتت هذه اللفظة صحيحة أنه أعتقها ثم أصدقها هذا لا يدل على أنه يجب عليه أن يصدقها، لكن هذا يكون في فضيلة الأجرين، يعني الذي يعطيها الصداق إذا صحت الرواية يبقى لا يفرط إيه في من له أجران أنه يعلمها ويؤدبها وبعدين يعتقها وبعدين يتجوزها بمهر، ياخذ أجرين لصحة الرواية، ولكن ليس فيها دليل على أنه إذا لم يعطيها صداق أن زواجه منها غير صحيح، غير صحيح بدليل إيه؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله طبعا بنقول أن الرواية أصلا ضعيفة، ويكفينا الرواية الصحيحة أنه أعتقها وتزوجها. قل يا شيخ محمد أي ماشي، ما هو احنا قلنا هذا اللي بنقوله انه ثم اصدقها، يعني لما اراد ان يتزوج دل على الصداق، اذا هذا في مسألة الايه الاجرين، يعني في مسألة الاجرين، لكنه لو اعتقها وجعل عتقها صدقها هل الزواج صحيح ولا غير صحيح؟ الزواج صحيح، لكن الاجر على صحة الرواية الاجر موقوف على الصداق، اذا ياخذ الاجرين وكأنه الاولانية لها اجر واحد ومع الصداق لها اجرين، لكن احنا بنقول هذا الكلام على فرض ايه صحة الرواية، لكن الرواية كما ذكرنا هي رواية ضعيفة ولا تحتاج يعني لا تحتاج إلى هذا التكلف. يعني المبحث الثالث تعليق بقى الشعبي في آخر الحديث بقوله أعطيتكها بغير شيء، أي من الأمور الدنيوية، وإلا فله من الأمور الأخرى له الثواب أنه علم العلم ونشر العلم. فكان يلقى فيما دونها، يعني الرجل يسافر إلى المدينة في أقل من هذه المسائل، لما كان الصحابة متواترون في زمن الخلفاء الراشدين وغيرهم، الناس يؤمون المدينة طلب العلم، وإلا لا يشترط المدينة فحسب بل في كل بلد. ولما انتشر الصحابة في البلدان اكتفى الناس بهم، اكتفى الناس بعلمهم إلا من أراد أن يستزيد، فكانت هناك الرحلة، وقد تقدم باب في ذلك، باب الرحلة في طلب العلم، ومن أراد أن يستزيد فله أن يرحل في طلب العلم. وقد ثبت في عند الدارمي بسند صحيح عن بكر بن عبيد الله قال إن كنت لأرقب إلى النصف من الأمصار في الحديث الواحد. وعن أبي العلي قال قلنا نسمع الحديث عن الصحابة فلا نرضى حتى نرقب إليهم فنسمعه منهم. هذا ايه يعني ما يدل على ان ذهاب العلماء ورحلتهم في طلب العلم كانت سنة عندهم. نحن ذكرنا عن كده هذا الباب، يعني وذكر فيه طبعا قصة موسى عليه السلام مع الخضر، انه يعني حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حكما، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكم، لا أزال على هذا الأمر أو أمضي حكم، يعني سنين طوال وأزمنة طويلة عديدة قرون من أجل إيه يرحل ولم يتعلم في هذه الرحلة إلا ثلاث مسائل. وجابر بن عبد الله رحل شهرا من أجل حديث وغير من أصحاب النبي عليه السلام، وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا في ذلك في كتاب إيه الرحلة في طلب العلم، وذكر فيه رحلات العلماء وتركهم لبلادهم ونحو ذلك لكي يطلبوا العلم ويطلبون علو الإسلام. نقف عند باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. نعم. خلي أبيها كده. الأخ يقول لنا صحة هذا القول الحقيقة أقول لم أسمعه. من استغضب ولم يرضى فهو حمار، ومن استرضي ولم يرضى فهو شيطان. لا أعلم. الله. كيف يستطيع الإنسان أن يكون مخلصا لوجه الله تعالى، وما علامة الإخلاص لعبد ربه؟ أما كونه كيف يكون مخلصا، فعليه أن يعلم أنه يعمل لله عز وجل، وأنه لا ينفعه ولا يضره أحد، وأن أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى. فمدح الناس له أو ذم الناس له فهذا لا يزيده ولا ينقصه، ولكن المهم أن كيف أمره عند الله سبحانه وتعالى، كيف منزله، فالإشكال في هذا. وأما يعني العلامات يعني بعض اللي هم يتكلمون في هذا الأمر يقوم العلماء بذلك أن يستوي عندك السر والعلانية، وأن يستوي عندك المدح والذم. يعني لو ده زي ده أنت تعالى أمرك لله مش مهم، وأنك أنت تعمل العمل لله عز وجل حتى لو يعني أبغضك الناس. وذلك أثر أو عائشة رضي الله تعالى عنها: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاهم في سخطه، ومن أسخط الله أو من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه. نقول تاني الأول على السلام. من أرضى الله، نقوله تاني: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه من أسخطهم في رضاه، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاهم في سخط. يبقى أنت المهم ترضي الله، ويقول بأن الناس يسخطوا ويرضوا، ها، فأنت تقول الحق ولو كان مرا. أنا شاب في سن 22 عام، توفي والدي وأنا في سن سنتين، وقد وضع لي مبلغ من مالك البنك، وقد حصلت على المبلغ وأرباحي بعد سن البلوغ، وقد علمت أن أرباحي في الحلال، وأنا في حاجة إلى المال يقي عين عن الزواج. فسألت بعض المشايخ من قال لي بالجواز أن تتكع بأي شيء لأرباح، وبعض منهم قال يمكن أن تستخدمه في بناء البيت دون أن أستخدمه في الطعام والشراب. فما رأي في ذلك؟ أنا أرى أن هذا مال ربوي لا يجوز لك أن تستخدمه، وأنك أن تخرجه في الأموال العامة لا تنتفع به، لا في طعام، ما فيش شر من الطعام والشراب والسكن، هذا كله مثل هذا. أما يقول الناهي الإنسان يأكل الربا ليس معناه يأكله، معناه يتملك. إن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما يعني يأكلوه وليفسدوه، أي نوع من أنواع الإفساد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما سواء أكل أو شرب أو لبس، يعني لو أخذ أموال اليتامى ظلما لبسوها، عشان نقول إنه ذل أكل أموال اليتامى ظلما، لا، المقصود أخذوها أو تملكوها. فإذا كان الربا في نهي عن أكل الربا فالمقصود تملك هذا الربا. ما هو الكهن الصحيح والمنطلق من أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليسلك كفه بكفي أخيه وكفيه كعبه وكعب أخيه. فإن بعض أهل العلم كان حافظ ابن حجر الكلباني قال إن الحديث ليس المقصود منه ظاهره، وإنما المقصود تسوية الصفوف أو كما قال أحد الأطباء. وقال بعض أهل العلم سأل اسمه الذي في أحكام المصلين، وذكر فيها أن صفوف الكعب الكعب والكتف الكتف من التناطر والغروب. يعني هو طبعا هو ظاهر الحديث، حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتصفيق الصفوف، فقال أحدنا يلصق منكبه منك لصاحبه وكعبه كعب صاحبه، فأي غلو في هذا؟ يعني إذا كان التزاحم كما قال الشيخ ابن عثيمين نقول هذا الغلو، يعني إن إحنا نتزاحم بحيث إن الإنسان يقدرش يتمكن من حركاته في الصلاة نقول هذا غلو وتنطع، ولكن إن يحدث هذا من غير تنطع وتكلف، وكما نراه الحمد لله كثيرا، يعني إن الواحد يأخذ يساوي الصف ويلصق الكعب بالكعب ويبقى محاذاة بالكعب وليس بالأطراف الأصابع ويلصق الكتف بالكتف، فهذا ليس فيه شيء من التكلف. ولعل الآخر يعني لم يستوى كلام الشيخ بكر أبو زيد يعني الله أعلم. إذا تقرر الحديث هل يأخذ رقم جديد أم لا؟ ده يعني هنا في الكتاب واللي مشي عليه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي انه بيكتب ارقام للاحاديث مهما تقرر، مهما تقرر الحديث يكتب له رقم، واذا ذكر الحديث في مكان بيذكر ارقامه في اخر، انتم بتلاحظوا ان كل حديث في الاخر خالص في ارقام تانية، الارقام دي هي ارقام الاحاديث نفس الحديث في المواضع الاخرى، فمثلا الحديث رقم كذا اول مرة يذكر يكتب لك الارقام اللي هتيجي بعد كده كلها في الحديث فيعطيه رقم اخر. هذا يا حكينا عندنا الاحاديث بالايه بالمقرر، اما اذا اردنا ان نعد الاحاديث بغير المقرر يبقى كل واحد رقم، يقول لكل واحد رقم. وذكر في كتاب صحيح مسلم في عام الرقم عام للكتاب الاحاديث الحديث الواحد اذا تقرب الفاظ بيكتب رقم واحد دي وبعد كده يحط فيه بالنقط يضع رقم بالنقط، لكن الباب يعمل له ارقام متواليه، يعني مثلا الباب في خمس احاديث كل حديث بتكرر خمس مرات، والحديث الاول يكتب له رقمين واحد هنقول مثلا ايه واحد واحد، مثلا الحديث الاول يعني واحد واحد، وبعدين يجي يكرر اثنين ويحط لك من قوسين كده نقط يعني اثنين واحد، ما فيش ما بيتكررش تاني الرقم العام دوت ما بيتكررش، لكن رقم الباب بيتكرر، بعدين ثلاثة أربعة خمسة ستة اثنين، يعني كده حديث ايه؟ حديث تاني، دخلنا حديث تاني مش مكرر بقى، لأن اللي فات ده خلاص اتكرر، اتكرر خمس مرات، الحديث التاني بقى ايه؟ ستة سبعة تفشي رقم جنبين ثمانية تسعة مثلا ايه عشرة ثلاثة، يبقى حيث ان من اثنين دوت اتكرر ثلاث مرات هنخش الحديث رقم ثلاثة دي الرقم اللي هو الرقم العام للكتاب، وهكذا يخلص كتاب الايمان مثلا هنخش كتاب الطهارة، مثلا كتاب الايمان قبل 100 حديث كتاب الطهارة، هنبدأ كتاب الطهارة الاحاديث بتاع كتاب الطهارة واحد والرقم العامة هيبقى 101 101 نعد بقى واحد اثنين ثلاثة لغاية 104 يبقى 102 وهكذا، يبقى فيه رقم مسلسل عام لكتاب كل ما بيجي حديث جديد له رقم ومسلسل لكل باب كل ما يغير الباب يبدأ من واحد من جديد وهكذا لغاية آخر الكتاب. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله